إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نبدأ في هذا اليوم هذه الدورة الشرعية، ستستمر بإذن الله لمدة أسبوع تقريبا، لمدة أسبوع نأخذ فيها، نتعلم فيها العقيدة، ونتعلم فيها فقه الطهارة وفقه الصلاة، وهذا ألزم ما يلزم المكلف أن يتعلم، أن يتعلم العقيدة، وأن يتعلم كيف يتطهر حتى يقيم صلاته، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. إذن سنتعلم في هذه الدورة بإذن الله الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني من أركان الإسلام وهو إقام الصلاة، إقامة الصلاة، ويدخل في هذا تعليم فقه الطهارة، لأنه لن تستطيع أن تصلي حتى تتعلم كيف تتطهر. ودرس اليوم سيكون إجابة على ثلاثة أسئلة، درس اليوم بإذن الله سنجيب فيه على ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو فضل لا إله إلا الله؟ والسؤال الثاني: ما معنى لا إله إلا الله؟ والسؤال الثالث: ما هي نواقض لا إله إلا الله؟ نواقض هي التي إذا ارتكبتها قد كفرت بلا إله إلا الله. تعرفون أن للوضوء نواقض، إذا ارتكبتها فسد وضوءه، كذلك للا إله إلا الله نواقض. فمن يعيد علينا الأسئلة الثلاث؟ السؤال الأول: ما هو فضل لا إله إلا الله؟ والسؤال الثاني: ما هو معنى، ما معنى لا إله إلا الله؟ والسؤال الثالث: ما هي نواقض لا إله إلا الله؟ السؤال الأول سنجيب عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا في هذه الإجابة. نقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى، مستدلين بالكتاب والسنة، من أتانا بشيء من غير الكتاب والسنة وقول الصحابة الكرام رضي الله عنهم رددناه عليه. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فالإن تنازعنا في شيء فنرده إلى الله والرسول، أي إلى كتابه سبحانه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا نتكلم عن فضل لا إله إلا الله، فنحن سنتكلم عن أمر من أمور الدين، فلا نستدل في أمر من أمور الدين بقال فلان وقال علام، وإنما نقول قال الله سبحانه وتعالى. أول فضل من فضل لا إله إلا الله من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك هو الذي ينقض لا إله إلا الله، فالمشرك ليس من أهل لا إله إلا الله. فأول فضل أن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون هذا الذنب، فأنت إذا حققت لا إله إلا الله فقد يغفر الله جميع ذنوبك. يعني بمعنى لو مت اليوم وقد زنيت والعياذ بالله في صباح هذا اليوم، وبعد الظهر سرقت، وبعد العصر عقيت والديك وقطعت رحمك، وبعد المغرب أكلت الربا، لعبت مثلا القمار وبعد العشاء شربت الخمر ثم توفاك ملك الموت بعد العشاء، وأنت من أهل لا إله إلا الله الذين علموا فضلها ومعناها وما ارتكبوا شيئا من نواقضها وكانوا من مقيمي الصلاة، قد يغفر الله لك جميع هذه الذنوب ولو كنت سنين طويلة تفعل هذه الذنوب، لأن هذه كبائر: السرقة، الزنا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، كل هذه ذنوب قد يغفرها الله، قد يغفرها الله سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو ذنب لا يغفر والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل عليه السلام وأخبره أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال جبريل: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاث مرات. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها أبو ذر رضي الله عنه وكرر عليه السؤال، وفي الثالثة قال أبو ذر للرسول صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان عندما يحدث بهذا الحديث يقول: على رغم أنف أبي ذر. فتعلمون أن الناس يوم القيامة، كل الناس المسلم والكافر، سوف يعبرون فوق الصراط. ما هو الصراط؟ الصراط ينصب على متن جهنم، وعن طريقه يتم الوصول إلى الجنة، فلن يدخل أحد الجنة من الإنس أو الجن أو الرسل أو الأنبياء إلا أن يعبر على هذا الصراط. وهذا الصراط ليس المذكور في القرآن في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط في الآخرة ستمر، سواء سألت الله أو لم تسأله حتما ستمر على هذا الصراط. أما الصراط المستقيم في سورة الفاتحة فهو الطريق المستقيم، أي طريق الدين والإسلام. وهذا الجسر الذي ينصب على متن جهنم، من الناس من يمر أمام هذا الجسر فوقه فوق الصراط كالبرق، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر بسرعته كالإبل، ومنهم من يهرول، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط وتتخطفه كلاليب جهنم والعياذ بالله، فيهوي في جهنم. فسوف يتساقط في جهنم كفار، يهود، نصارى، مشركين، وسوف يدخل جهنم مسلمين. انتبه، سوف يدخل جهنم النار مسلمين من أهل الصلاة. والدليل في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار تحرق جسد الإنسان المسلم ما عدا مواضع السجود، مواضع السجود الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، هذه لا تأكلها النار. دليل أنه كان يصلي ومع ذلك دخل النار، لأنه ارتكب ذنوبا لم يغفرها الله له، ولكن مصيره لأنه من أهل لا إله إلا الله ومن أهل الصلاة، مصيره الذي لا ريب ولا شك فيه الجنة، لأن الله قال سبحانه: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أي إذا ارتكبت هذا الشرك وما كنت من أهل لا إله إلا الله فالجنة عليك حرام. فالإنسان قد يشفع الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، صلوات ربي وسلامه عليه، ومن شفاعاته أنه يشفع في أناس من المسلمين استحقوا الدخول في النار ألا يدخلوا النار. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم أن يشفع في أقوام مسلمين دخلوا النار أن يخرجوا من النار. والصالحين يشفعون، يشفع فيك الصالح، العبد الصالح قد يشفع فيك يوم القيامة أن تخرج من النار. والملائكة والأنبياء والرسل لهم شفاعات، ولكن هذه الشفاعات لا نطلبها منهم، إنما نتقي الله ونعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد الله، فقد يأذن الله سبحانه وتعالى بالشافعين أن يشفعوا لنا. والصحابة ما كانوا يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويقولون اشفع لنا، أو يأتون عند قبور الصحابة الكرام وهم سادات الأولياء، ما كانوا يقولون لهم في قبورهم اشفع لنا كما يفعل يعني القبوريين في هذا الزمن. إنما الشفاعة تطلب من الله، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، وبالأعمال الصالحة نستحق ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل لا إله إلا الله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكب خلفه على جمل أو على دابة أو على حمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: لا، أو قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن من حقه لا إله إلا الله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكذلك من فضائل لا إله إلا الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والعبد عندما يدخل الإسلام يبدأ دخوله بالإسلام بقوله لا إله إلا الله. من أراد أن يسلم ماذا يقال له؟ صلي، زكي، صم، تعلمه الحج؟ لا، تعلمه معنى لا إله إلا الله، وتأمره أن يقول لا إله إلا الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم أي عند الموت: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمراد بهذا التلقين عند سكرات الموت، لا بعد أن يموت في قبره، إنما عند ما تخرج روحه يلقن لا إله إلا الله. فتبدأ حياة المؤمن بلا إله إلا الله، وتختم بلا إله إلا الله، ومصيره إن كان من أهل لا إله إلا الله الجنة التي عرضها السماوات والأرض، حيث النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا موت، لا حزن، لا هم، لا تعب، لا مرض، لا هرم، نعيم أبدي سرمدي لأهل لا إله إلا الله. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. وأيضاً من فضائل لا إله إلا الله أنها تعصم دمك ومالك، فإن كنت من أهل لا إله إلا الله فدمك حرام ومالك حرام. لا يحق لأحد أن يسفك دمك أو يأخذ مالك إن كنت من أهل لا إله إلا الله. أما إذا ارتكبت ناقضاً من نواقضها فأصبحت حل الدم حل المال والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وجاء في الحديث أن موسى عليه السلام قال: يا الله علمني دعاء أدعوك به. قال الله سبحانه: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال الله: يا موسى لو أن السماوات السبع فعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت أو لرجحت بهن لا إله إلا الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ومن اللطائف أن هذه الكلمة تستطيع أن تقولها من غير أن تحرك شفتيك، من غير أن تحرك شفتيك ولا حتى أسنانك ولا فكك، إنما بلسانك فقط. جربوا تجربوا باللسان فقط، بعدين اجلس وجرب أنك تقول لا إله إلا الله، سوف تجد أنك تستطيع أن تقول لا إله إلا الله ولا تحرك فيها إلا لسانك. نعم. ومكونة من كم حرف لا إله إلا الله؟ كلمة التوحيد 3 أحرف: الألف واللام والهاء. واسم الله الأعظم كما رجح هذا كثير من أهل العلم هو الله، واسم الله مكون من هذه الحروف 3، وكلمة التوحيد مكونة أيضا من هذه الحروف 3. فما أعظمها من كلمة، وهي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. متى خلق الله السماوات والأرض؟ سنة كم؟ ما تعرف ولا أحد يعرف، ولكن نستفيد أنها في يوم من الأيام ما كانت مخلوقة. السماوات ولا أنت مخلوق، في يوم من الأيام كنت ليس شيء، لست مخلوق، بل أبوك ما كان مخلوق. أيضا السماء والأرض مخلوقة، أتى عليها حين ما كانت مخلوقة. لابد أن تتأمل هذا الشيء، أن الله سبحانه وتعالى أوجد السماوات والأرض من العدم، وعندما خلقها هل خلقها عبث؟ هل خلقها يعني سبحانه وتعالى لغير مقصد؟ لا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أنت ممكن تلعب، ابنك ممكن يلعب، الله ما يلعب. ما خلق السماوات والأرض لعب، وما خلقها عبث. إذن هناك أمر من أجله خلق الله السماوات والأرض. ما هو؟ لا إله إلا الله. من أجل لا إله إلا الله خلق الله السماوات والأرض، حتى يوحد سبحانه ويفرد بالألوهية سبحانه وتعالى، حتى يعبدوها الناس وحده. ولماذا أرسل الله الرسل؟ حتى يعلم الناس الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو النجارة؟ لا، حتى يعلموهم لا إله إلا الله. كل الأنبياء يقولون للرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. فالرسل، كل الرسل أرسلوا من أجل أن يعلموا الناس لا إله إلا الله، والسماوات والأرض مخلوقة من أجل لا إله إلا الله. والناس يوم القيامة سينقسمون فريقين من أجل لا إله إلا الله، وسلة السيوف سيوف الموحدين من أجل لا إله إلا الله، وحق العذاب والقتل على القوم المشركين من أجل لا إله إلا الله. فكيف ما أفهم لا إله إلا الله؟ و بوطية هذا الزمان، يعني مشائخ هذا الزمان، أفسدوا على الناس دينهم، وعملوا كما عمل علماء بني إسرائيل. وهؤلاء كعلماء بني إسرائيل وهم أيضا عملاء، فأفسدوا على الناس دينهم، وأفهموهم هذه الكلمة الفهم السقيم. لذلك ضل كثير من الناس، وارتد كثير من الناس، وكفر كثير من الناس بسبب هؤلاء الذين يدعون العلم، مشائخ السلاطين الذين أضلوا الناس، ضلوا وأضلوا الناس، وما أعلم وما بينوا لهم معنى لا إله إلا الله، وكتموا ما أنزل الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كل رئيس الحين معه علماء صح؟ لهاهم كبيرة وعمائمهم كبيرة وثيابهم قصيرة وروائحهم جميلة وكلهم يكفرون بلا إله إلا الله، وكثير منهم لا يعلم معنى لا إله إلا الله، ويصدون الناس عن لا إله إلا الله، ويكفرون بلا إله إلا الله آناء الليل وآناء النهار. وسيتبين لنا هذا عندما نجيب على السؤال الثاني وهو ما معنى لا إله إلا الله، وعندما نجيب على السؤال الثالث ما هي نوافذ لا إله إلا الله، فستعلمون حينها من هم أهل لا إله إلا الله. من يذكرنا بفضائل لا إله إلا الله؟ حديث ورد، جاء حديث أن رجل ما عمل خيرا قط يوم القيامة، فوضعت له سجلات مد البصر كلها أعمال سيئة، فوضعت في الميزان فرجحت كفت هذه السيئة، فما وجد له خير قط، ثم يقال له إن لك عندنا بطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله، فوضعت هذه البطاقة في الكفة الميزان الأخرى فطاشت جميع الصحف. ولكن نبين أن حقوق الناس إذا تبت لا بد أن تردها، وإلا سوف يعذبك الله. الله قد يتوب عليك، ولكن لا بد أن تتوب وترجع حقوق الناس. ما يعني أننا نفرق في المعاصي، من سرق يرد المال الذي سرقه، ومن وقع في عرض مسلم يأتيه يقول يعني بعني، أو يقول له سامحني استغفر لي أنا أخطأت في حقك، إذا وقعت في عرضه أو في شيء أو يعني أخطأت في حقه، لا بد أن تطلب منه أن يسامحك ويدعو لك بالمغفرة. ففضائل لا إله إلا الله كثيرة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهناك آيات وأحاديث كثيرة تدل على فضل هذه الكلمة. وننتقل بعد هذا السؤال الأول والإجابة عليه إلى السؤال الثاني، ما معنى لا إله إلا الله؟ الإله أي المعبود، الإله أي المعبود. موسى ماذا قال للرجل الذي السامري الذي اتخذ العجل وعبده بنو إسرائيل؟ قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ما معنى إلهك؟ أي معبودك، أي معبودك. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، ولننسفنه في اليم نسفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فقال إلهك أي معبود. فلا إله إلا الله أي ليس هناك إله يستحق أن يكون إله إلا الله، ويلزم منها ألا أتخذ لي إله إلا الله. فتقول بلسانك لا إله إلا الله، وقبل ذلك تعتقد بقلبك أنه ليس هناك إله يستحق أن يكون إله إلا الله، ولا تتخذ لك إله إلا الله أي بأمر. فلا إله إلا الله اعتقاد وقول وعمل، تعتقد بقلبك أنه ليس هناك إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وتقول بلسانك لا إله إلا الله، وتعمل بلا إله إلا الله أي لا أتخذ لي إله إلا الله. والآلهة في زماننا هذا والزمان الذي قبله كثيرة، اللات ما كانت آلهة، والعزة وهبل كانت آلهة تعبد، الحسين أليس إله في هذا الزمان أم أصبح إله يعبد؟ هذا الزمان والأزمنة التي قبله يعبدونه. الدعاء عبادة أم ليس عبادة؟ الدعاء عبادة، فإذا صرفتها لغير الله جعلته إله. فهؤلاء الروافض يعبدون الحسين أي جعلوه إله، ويعبدون فاطمة ويعبدون علي ويعبدون الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. فهؤلاء رضي الله عنهم أصبحوا آلهة، وعيسى أصبح إله. أما عبدوه؟ عبدوه، اتخذوه معبودا وربا. وليس العبادة مجرد الصلاة، أن أصلي لهذا المعبود وأركع وأسجد، لا، العبادة أنواع كثيرة، سنبين أنواع العبادة ويتبين لنا عند ذلك حقيقة هذه الآلهة التي عبدت من دون الله. عيسى أصبح إله يعبد من دون الله، يعبدونه ويسألونه ويقولون هو الله ويقولون هو ثالث ثلاثة. والأولياء والصالحين أصبحوا آلهة يعبدون من دون الله، يدعونهم ويستغيثون به ويسألونهم قضاء الحوائج، والأنظمة والقوانين أصبحت آلهة تعبد من دون الله، والرؤساء والحكام أصبحوا آلهة يعبدون من دون الله، وكثير من العلماء أصبحوا آلهة يعبدون من دون الله. فإذا قلت لا إله إلا الله، لا بد أن تحقق لا إله إلا الله، أي لا تعبد أي أحد من هذه الآلهة، لا تعبد إلا الله. لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فما معنى العبادة؟ الصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والاستعانة عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستعادة عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والحلف عبادة، والحب عبادة، والتوكل عبادة، والخوف والرجاء والتوكل، جميع هذه عبادات، والتحاكم عبادة. فما نصرف شيء من هذه العبادات إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة. فالتوحيد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول توحيد الاعتقاد، والقسم الثاني توحيد العبادة. فما معنى توحيد الاعتقاد وما معنى توحيد العبادة؟ لأن هذا مهم في فهم لا إله إلا الله. توحيد الاعتقاد أي تعتقد أنه لا خالق إلا الله. في أحد يخلق غير الله؟ من قال أن غير الله يخلق كافر، كفر بلا إله إلا الله. أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للأمر إلا الله، ولا متصرف إلا الله، ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله. فمن اعتقد أن غير الله يخلق أو غير الله يرزق أو غير الله يدبر الأمر، سواء من الرسل أو عباد الله الصالحين مثلا الموتى، أو أن غير الله يعلم الغيب أو غير الله يعطي ويمنع أو ينفع ويضر أو يشفي، فهذا كافر، كفر بلا إله إلا الله. فما حقق هذا التوحيد وهو القسم الأول؟ وهذا القسم الأول كان المشركين أو أكثر المشركين يعتقدون هذا الأمر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أبو جهل وأبو لهب ما عندهم مشكلة في هذا القسم، يعني أغلب المشركين ما عندهم مشكلة في توحيد الاعتقاد، يعتقدون أن الخالق الله والرازق الله، وأن الذي يميته هو الله. فجعلوا لله شركاء في توحيد العبادة. فلا بد أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا، وهو الذي خلقنا، وهو الذي يدبر أمرنا، وهو الذي ينصرنا على القوم الكافرين، وهو الذي يعلم الغيب، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، وهو الذي سبحانه وتعالى يعلم الغيب وحده. هذا توحيد الاعتقاد. من يعيد لنا توحيد الاعتقاد؟ أنه هو الذي يعلم الغيب وحده. وأن الله يعلم سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم ليقولن أن الله من خلق السماوات والأرض. جزاك الله خير. هذا القسم الأول من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الاعتقاد. القسم الثاني توحيد العبادة، أي لا أعبد إلا واحد، أي لا أعبد إلا الله وحده، لا أصلي إلا لله سبحانه وتعالى، ولا أدعو إلا الله. فواحد يدعو الله ويدعو الميت، هذا موحد أم مشرك؟ هذا مشرك، جعل لله شريك. والتوحيد أن جعلك الشيء واحدا، أي تعبد واحد، فإن عبدته وعبدت غيره سبحانه جعلت له شريك في العبادة. فمتى ما قال الإنسان يا رسول الله أو يا محمد أو يا ولي الله أغثني أو مثلا أرزقني أو شيء من حاجات الدنيا، فهو والعياذ بالله مشرك، فهو مشرك. فالعبادة الصلاة والدعاء والخوف، كيف يكون مشرك في الخوف؟ إذا خاف أحد مثل خوفه من الله هذا مشرك. ما تخاف أحد من خوفك من الله، ومن خاف غير الله أكثر من خوفه من الله فهذا مشرك وليس من أهل لا إله إلا الله. وكذلك الخشية، من خشي أحد كخشيته من الله أو أشد خشية، أو من أحب أحد كحبه لله أو أحب أحد أكثر من حبه لله فهذا مشرك والعياذ بالله. أو من توكل على غير الله كمن يتوكل على الرسل أو الأولياء والذين يتوكلون على هذه الدول وعلى هؤلاء الرؤساء. وكذلك من ذبح لغير الله، من ذبح لله وذبح لغير الله مشرك، جعل لله شريك في عبادة الذبح. وكذلك من نذر، النذر عبادة، نذر لله ونذر لغير الله فهو مشرك في هذه العبادة. وكذلك من تحاكم إلى الله سبحانه وتعالى في أمور وتحاكم لغيره سبحانه وتعالى في أمور فهو مشرك ليس من أهل لا إله إلا الله. فتبين لنا من هذا أن لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات. لا إله نفي وإثبات إلا الله. والتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. نضرب مثال، مثلا تقول زيد قائم، هذا يحتمل أن زيد قائم وغير زيد قائم أيضا، لكن إذا قلت لا قائم إلا زيد نفيت أن يكون هناك أحد قائم غير زيد، وأثبتت أن زيد وحده هو القائم، فتقول لا قائم إلا زيد، فوحدت زيد بالقيام. فإذا قلت لا إله إلا الله نفيت الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى وأثبتت الألوهية له وحده. فأيضا لا إله إلا الله لها شروط لا بد أن الإنسان يأتي بها، ومنها أولا أن تقول لا إله إلا الله تنطق بها بلسانك، لا بد شرط من شروط لا إله إلا الله أن تقولها بلسانك. أيضا الشرط الثاني أن تعمل بمقتضاها، كيف تقول لا إله إلا الله ولا تعمل بلا إله إلا الله؟ هذا الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله، أن تعمل بمقتضاها. الشرط الثالث أن تقولها صادقا، أن تقولها صادقا لا تقولها كاذبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن تقولها صادقا مخلصا، لقول الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. أن تقولها صادقا مخلصا، وأن تقولها موقنا بها غير شاك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. وأيضا من شروطها أن تحبها، تحب هذه الكلمة، فلو قلتها وأنت لا تحبها فقد تخلف شرط من شروطها، فلست من أهل لا إله إلا الله إن لم تحب لا إله إلا الله. وأيضا الشرط الأخير هو الانقياد والتسليم لهذه الكلمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب أشهر يعني ولا دعوها في الإجابة الثالثة. إذن الآن عرفنا فضل لا إله إلا الله، وعرفنا معنى لا إله إلا الله، وبينا توحيد الاعتقاد، وبينا معنى توحيد العبادة. الآن نتكلم ونجيب عن السؤال الثالث، ما هي نواقض لا إله إلا الله؟ الناقض الأول من نواقض لا إله إلا الله الشرك في عبادة الله عز وجل، والناقض الثاني أيضا داخل في الشرك في عبادة الله عز وجل، ولكن دعونا نفرد الناقض الأول بشرك القبور. الناقض الأول نسميه شرك القبور، وهو ما يمارس من العبادات لأهل القبور. فنجد هذا الشرك قد انتشر في البلاد، وعبد أهل القبور من دون الله سبحانه وتعالى. فمثلاً في هذه المدينة كم صاحب قبر عبد من دون الله؟ في مسجد واحد، مسجد اسمه عجان الحديد، يمكن سبعة آلهة، سبعة آلهة يعبدون من دون الله. كيف صاروا آلهة؟ لأن هناك عبادات صرفت لهم فأصبحوا آلهة تعبد من دون الله، يسألونهم، يستغيثون بهم، يخافونهم، يرجونهم، يتوكلون عليهم. حتى وصل ببعضهم يقول: إذا مريت بجوار جامع عجان الحديد وأنت على جنابه سوف يمسكك الشيخ فلان. يعني كيف جهلات يعتقدون فيهم ويعبدونهم ويسألونهم ويتمسحون بقبورهم ويذبحون لهم وينذرون لهم والعياذ بالله. وهناك إله ما وجدوه في مدينة البر، تعرفونه؟ الشيخ دوشة، ها؟ الشيخ دوشل هذا إله كان يعبد في مدينة الباب، وفتشوا عنه ما لقوه. جو بيوسعون المسجد فبحثوا عن جثته، العبد الصالح الذي يظنونه أنه في القبر، وعبدوه سنين طوال، يدعونه، يستغيثون به، قرابين يتوكلون، زيوت مباركة عند القبر وذبائح. وآخر شيء طلع يعبدون هواء والعياذ بالله، يعبدون هواء. فما وجد الشيخ دوس عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكثير من أهل القبور سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، بعضهم يعني خذوا سنين طويلة يعبدون حمار، أجلكم الله والملائكة، حمار ذاليه طويلة يعبد من دون الله. شوف إلى أين وصلت يعني الضلالات بالناس، أن يعبدون حمار. واحد دفن حمار وحط قبة كبيرة وحط برديات خضراء وحط يعني الأدوات هذه اللي يحطونها السدن عند القبور، وحكايات ورؤى ومنامات وتتناقل عند الناس. سنين هم يعبدون هذا القبر، يحسبون الشيخ مجنون، طلع يعبدون حمار أذنيه طويلة، نسأل الله السلامة والعافية. قال سبحانه وتعالى عندما ذكر سبحانه وتعالى الشرك، قال: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فالذي يعبد أحد ويدعو من دون الله كالذي يقف على رأس البئر ويمد يديه يريد أن الماء يقفز حتى يصل إلى يديه. تدعو ميت، تدعو عظام نخرة، تدعو رجل قد يأتي واحد ويقعد فوق قبره ويطأ قبره برجله، قد يأتي كلب أكرمكم الله وينام فوق قبره ولا يستطيع أن يدفعه عنه. أحد المشركين كان يعبد صنم، فرأى ثعلب أتى ورفع رجله وبال فوق رأس الصنم، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. فهذه عبادة مناقضة للفطرة. أترك عبادة الذي فطر السماوات والأرض، الذي يقلب الليل والنهار، وخلق النجوم وزين هذه السماء سبحانه وبحمده، وخلق الأرواح وبث في هذه الأرض ما شاء من مخلوقاته ورزقها سبحانه. أذهب إلى مخلوق من مخلوقاته لا يخلق شيئا، أروني، قل أرأيتم ما تعبدون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. إذا صار ما خلق شعره في جسمه، ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، كيف أرجوه وأدعوه وهو ميت والعياذ بالله؟ فهذا شرك قد انتشر. وعلماء السوء وهؤلاء المشايخ الذين يزينون لهم الشرك يسمونه توسل، ويقول هذا ليس شرك، هذا توسل، والتوسل جائز. يصدونهم عن سبيل الله، ويكون هذا قربة إلى الله. إحنا لا نشرك الله الخالق والله الرازق والله الذي ينفع والله هو الذي يضر. لا يلزم أنك ما تشرك إلا إذا تعتقد أن صاحب القبر ينفع ويضر، حتى لو تعتقد أن الله النافع الضار، ولكنك تصرف عبادة لغير الله ولو تقول أنا أتقرب إلى الله فهذا كفر والعياذ بالله. وهذا قاله المشركين: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فعبدوهم وظنوا أن هذه العبادة تقربهم إلى الله، وهذا كفر والعياذ بالله، وهو الناقض الأول من نواقض الإسلام. الناقض الأول من نواقض الإسلام شرك القبور والعياذ بالله. ويدخل في هذا الحلف بهم، الحلف عبادة، يحلفون بالشيخ ويذبحون للشيخ وينذرون للشيخ. أتاني رجل من مدينة الباب، كانت امرأته مريضة، وذهب بها إلى الشيخة، اسمها الشيخة فلانة في منبج، امرأته ما تنجب سنين وما تنجب، ووداها للشيخة فيوم ذهبوا هذه الشيخة أمرتهم أن يذبحوا فروجة، ذبح للشياطين، لأن هؤلاء يسمونهم مشايخ ويعالجون وكذا، كثير منهم سحرة، والسحرة ما يخدمهم الشياطين، ما تخدمهم حتى يكفرون بالله، حتى يذبحون لهم، وحتى يدنسون القرآن ويسبون الدين، عند ذلك الشياطين يخدمونهم والعياذ بالله. فأمرتهم هذه الشيخة التي يقول أن يذبحوا الفروجة، فيقول: ذبحنا الفروجة، وهي أكلت الفروجة، والحرمة ما طابت، ولسه إلى اليوم هذا وهي مريضة، والشيخة أكلت الفروجة وماتت لها كم سنة وهي مريضة، فما شفت هذه المريضة، نسأل الله أن يتوب عليها، لأني قلت لها أنها كافرة فلا بد أن تسلم أنت وإياها، نسأل الله أن يتوب عليها. فالفروجة راحت والشيخة ماتت والحرمة ما طابت. هذا شرك وجهالات وضلالات والعياذ بالله انتشرت في الكرة الأرضية، وانتشر هذا الشرك في خاصة في أواخر الدولة العثمانية، انتشر هذا الشرك، كل بلد فيه أولياء يسمونها أولياء يعبدون من دون الله، والعجيب أنهم يشركون في المساجد، يعني يأتون بهم ويدفنونهم في المساجد ويكفرون بالله في المساجد، والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هذا الناقض الأول، وهو شرك القبور. الناقض الثاني، وهو أشهر ناقض في هذا الزمان، وهو شرك الدستور. ما معنى الدستور وما معنى الديمقراطية؟ الديمقراطية كلمة يونانية أصلها ديموس كراتس، أي حكم الشعب، سلطة الشعب، وهذه انتشرت في الغرب الديمقراطية عندما ثاروا على الكنيسة وعلى الرهبان والأحبار، ثاروا عليهم وقالوا: سنحكم أنفسنا، التوراة والإنجيل هذه في الكنائس وفي البيع، ليس للدين دخل في الدنيا، إنما نحن أهل الدنيا نحكم أنفسنا، نضع قوانين نتفق عليها بالأغلبية، ونتفق ونضعها أنظمة وقوانين ونحكم أنفسنا بأنفسنا، ولا نحتاج إلى توراة ولا إنجيل. وبعد ذلك انتشرت، دخلت هذه الديمقراطية في البلاد التي كانت تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، فأصبحت الآن كل الحكومات كلها الآن حكومات ديمقراطية، يعبدون الديمقراطية، بعضهم يعبد بعض، كل هذه الحكومات كافرة، كلها حكومات كافرة، يحكمون بغير ما أنزل الله، وكل 4 سنوات يسوون حملة انتخابية، وكل 4 سنوات يكتبون دستور جديد للبلاد، ويحطون رئيس معبود كبير لهم إله اللي هو الرئيس، يحلل ويحذر. فكيف يحكمون الناس بالديمقراطية؟ كيف الشعب يحكم نفسه؟ يجمعون الشعب كله في تحت قبة البرلمان، ما يكفي، الشعب ملايين، الشعب ينتخب نواب ينوبون عنه في هذا المجلس، ما هذا المجلس يكون فيه 400 نائب. هذا هؤلاء النواب تبع أحزاب سياسية، هذه الأحزاب السياسية من صوت لها؟ الشعب، النساء والرجال، حطوا صناديق اقتراء في المدينة، كل هذا اختار حزب كذا وهذا يختار حزب كذا وهذا يختار حزب كذا. طبعا ما في ضوابط لهذه الأحزاب، أي ديك من حق أي حزب يقول حزب الشيطان، واحد يسمي نفسه حزب الشيطان، أنا حزب الشيطان، يقول عادي. إذا في ناس ينتخبوني من حقه أن يشارك في البرلمان. حزب مثلا الحرية، حزب العدالة، حزب النور، حزب الظلام، حزب الإسلام، حزب الصحابة، أسماء متعددة. إذا الشعب انتخبهم حسب الانتخاب تكون النسبة المئوية في توزيع الكراسي والمقاعد في تحت قبة البرلمان اللي يسمونه مجلس الشعب، ويسمونه عندكم في سوريا ايش يسمونه قبل الى الان عند الطاغوت مجلس الشعب، اي مجلس الشعب. في الكويت يسمونه ايش؟ مجلس الامه. في مصر مجلس الشعب، ما ادري وين يسمونه الكونغرس ومجلس الكنيسه، يعني اسماء مختلفه، ولكن الدور الذي يقوم به واحد وهو التشريع، التحليل، التحريم، ووضع القوانين التي يحكم بها الناس، وهذا كفر والعياذ بالله. فعندما يجتمعون كلهم يقسمون على القرآن أن يكفرون بالقرآن. كيف يأتون بالقرآن يقول أقسم بالله العظيم أن أكفر بالله العظيم؟ لا، يقول أقسم بالله العظيم أن أحترم هذا الدستور. من كتب الدستور؟ أنبياء، رسل. حتى لو كتب أنبياء أو رسل من عندهم كفر، حتى لو الرسل اجتمعوا وكتبوا دستور من عندهم كفر. فكيف بأناس كفرة، فجرة، ظلمة، فسقة يكتبون دستور؟ الدستور موجود، وينه؟ في صدور المؤمنين، القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ما فرط به من شيء. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. هذا هو الدستور، القرآن الكريم، الحلال والحرام، كل شيء في القرآن الكريم. أي مشكلة تحدث نرجع إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نحتاج لانتخابات ولا لنواب ولا لأحزاب ولا لجنة كتاب الدستور ولا مجلس تشريعي ولا شيء. قضاة مسلمين يعلمون الحلال والحرام، يحكموننا بكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فيأتون في لجنة الدستور ويصوتون في البرلمان، طبعا في رئيس للبرلمان ويصوت: ما رأيكم في الحجاب؟ مثلا حجاب 40%، لأن الديمقراطية حكم الأغلبية، 40% قالوا الحجاب جيد ومذكور في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، ويعني في الإسلام، وصيانة للمرأة ودرء للمفاسد. ونحن نرى أن الحجاب لابد أن يلزم الناس بالحجاب، وتكون هناك عقوبات للمرأة التي لا تتحجب سواء عليها أو على ولي أمرها. هذا 40%، طبعا حرية ديمقراطية، من حق 40% يتكلمون ويعبرون عن آرائهم. 60% وش ماذا قالوا؟ قالوا كلامكم صحيح ولكن هناك مفاسد أنتم ما تعرفونها. أول شيء ممكن في ناس يسيئون لأمن المجتمع تحت العباءة، ممكن يجون إرهابيين يلبسون عباءات ويقتلوننا ويقتلون الشعب الكريم، وهذه مشكلة. أيضا المشكلة الثانية في الحجاب، يعني المرأة لابد تعمل وتتحرك وتدخل وتطلع، ثقيلة يعني، ثقيلة مرة، لابد لبس بور يعني خفيف يعني. استغفر الله، يعني ما ودنا نذكر كلام إنجليزي فكلام الغرب أو تشبه بهم، يعني لبس خفيف يعني بالشغل. لابد حتى الحرمة صارت زبالة، عندكم خبر في بعض الدول تشتغل في البلدية، دول حضارية، دول متقدمة، الحرمة تشتغل في الزبالة. هذه الحضارة، الحرمة والعياذ بالله اسمه مدربة كرة قدم، مدربة سباحة، عمل عمل، لابد تعمل المرأة. وتشوف من هذه وتسوق السيارة وتوقف وتسوي السيارة وتصلح السيارة وتشيل الكفر الدولاب وتركب وتحف وتروح للناس ساعدوني تفوز يعني هذا بنفس خفيف. فهم قاموا يتكلمون يجيبون أعذار. بعدين الحجاب يعني إيش نقول للكفار؟ يا أخي يتقززون الكفار من هذا المنظر. لا لابد لبس ما يتقزز منه الكفار. لابد لبس يعني يكون مناسب. ويجيبون من هذه الأعذار والواهية. آخر شيء لأنهم هم الأغلبية. إذا أحد اعترض من المجموعة الثانية في مطرقة عند رئيس البرلمان. أسمعك يعني سكتهم. خلاص يعتمدون هذا القانون رقم كذا تاريخ كذا تقسيم كذا يمنع لبس الحجاب ما يسمى بالحجاب الشرعي. وأي امرأة وجدت وهي قد ارتدت هذا الحجاب فسوف تعاقب هي أول أمرها بسجن أو بمبلغ مادي. حدث هذا ولا ما حدث؟ حدث في مصر. في مصر أيام حسني مبارك منعوا الحجاب في الدوائر الحكومية وفي المستشفيات وفي المدارس. تأتي المرأة متحجبة لابسة كفوف متسترة عفيفة طاهرة، إيش يقول البواب؟ يقول اكشفي وجهك. إيش لها يعني اكشفي؟ ليش؟ على طريق الشرق على طريق الشرق الغرامة 20,000 طيب ومعاقبة زوجها أيضا بالشام حدث أيضا. وتأتي تدخل تقول لا أنا مسلمة، يقول صح أنت مسلمة على رأسي لكن القانون فوق الجميع. هذا نظام البلاد، هذه هذا قانون البلاد، لابد أن تحترمين القانون والنظام فوق الجميع. فما تدخل حتى تكشف عن وجهها. ورأيت في أحد المرات في أحد القنوات المفتي الأزهر هلك وراح الله المسلمين منه، وهو الذي أفتى ببناء جدار من الفولاذ بين غزة ومصر. جدار هو أفتى لحسن مبارك أن يبني جدار فولاذ بين غزة وبين مصر. سئل هذا الهالك مفتي الأزهر وبجانبه ساركوزي رئيس فرنسا، وقيل له هل يحق للحكومة الفرنسية أن تمنع الحجاب؟ انتظروا الفتوى، اسمعوا الفتوى المدوية. قال طبعاً فيه لحية ولابس طربوش حق الأزهر وعنده تفسير كامل للقرآن، هذا المفتي الأزهر عنده تفسير كامل من أول آية لآخر آية ومطبوع موجود يباع إلى الآن. إيش قال يوم سأله؟ قال من حقهم ثلاث مرات من حق النصران الخبيث عدو الله الذي يقول عيسى ابن الله ومريم زوجة الله أن يمنع المسلمة أن تتحجب. هذه هي القوانين، قوانين يأتون في مجلس الدستور يعملون تصويت مثلا على شرب الخمر. ما رأيكم في شرب الخمر؟ 40% يقولون مذهب للعقل محرم في الشرع، لا نريده، نريد مجتمع يخلو من إيش؟ من الخمر. 60% قال كلامكم صحيح ولكن لا نريد أن نفرض الدين بالقوة، الدين لا يأتي بالقوة، وهذه حرية شخصية. هو ما ذهب إلى الناس يسقاه الخمر، هو شرب الخمر بنفسه ولكن لا يشربه في الطرقات ولا في الأماكن العامة، يشربه في بيته. إذا شرب في بيته نحن لا نريد أن نجبر الناس، الحلال بين والحرام بين، فإذا شرب في بيته ما لنا ولا. ف60% لأنهم الأغلبية يوضع قرار تصوير رقم كذا تاريخ كذا تقسيم كذا، من حق المواطن أن يشرب الخمر بشرط أن يكون في منزله، وإذا قبض عليه قد شرب الخمر في الطرقات فسوف يعاقب. طبعا ما حدود وحد شارب الخمر هذا ناسينها من زمان يعني. فتأتي المرأة مثلا بكرة أبو البنت يجي يبقى يزني في البنت، عقله مشمع شارب خمر يبقى يزني في البنت، وممكن البنت يعني لابسة لبس ضب ما تلتزم باللباس الشرعي، فأعوذ بالله أبوها أراد أن يزني بها. راحت الحرمة وخذت البنت وهربت من البيت وراحت للمحكمة ولا للشرطة تصرخ وأنقذوني زوجي يريد أن يراوي ابنتي. فيسألونها في البيت ولا خارج البيت شرب؟ يقول والله في البيت، والله القانون عندنا مسموح في البيت. أنا أسأل الله أن يهديه روحي للشيخ في المسجد خليه يدعي الله أن يهدي زوجك. بس إن في القانون ما نستطيع أن نعاقب إلا في القانون، لأن القانون لا يمنع شرب الخمر في المنزل. نضرب مثال، أمريكا فيها قانون يجوز لك أن تسب أي نبي. تذكرون القبطي الأمريكي الذي أنتج فيلم جنسي ممارسة الزنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلم كامل زنا وعراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمدار الناس اللي يدعون، يعني منهم مسلمين ومنهم غير مسلمين يدعون الإسلام في العالم كله، يحرقون علم أمريكا ويصيحون يكسرون في الهند وباكستان. عندنا طبعا في الجزيرة ممنوع، أي ممنوع، كل شيء ممنوع، صلي في المسجد وروح البيت وبابا الملك عبد الله يطول عمره بس، وكل الناس في الشوارع تصيح وتكسر ويحرقون، يمكن 1000 علم، مدري 5000 علم لأمريكا حرقوه. أصلا هذا اللي منتج الفيلم يعرف القانون، قانون البلاد الذي هو يعيش فيها، لأن كل الحين كل البلاد لها قوانين، في الانترنت تدخل تجد القوانين معروفة، كل واحد مواطن يعرف القانون في الشارع عشان بعدين ما يسوي مخالفات، عشان ما يروح السجن، ما يروح يشوف القرآن إذا في مخالفة في حد، لا يشوف القانون يعرف إيش القانون وإيش المسموح فيه وإيش المسموح. فخرج متحدث باسم البيت الأبيض أمام هذه الملايين الغاضبة اللي تصرخ بالشوارع وتكسر، قال القانون الأمريكي لا يجرم مثل هذه الأعمال، يسب النبي ما في مشكلة، لأن القانون الأمريكي أي أغلبية الشعب الأمريكي عن طريق المجلس البرلمان أقروا هذا الشيء، فمعناتها يسبون الأنبياء. في الأردن سمعت يعني في الأردن أنها المرأة إذا كانت راضية يجوز لها أن تزن علاقة، يعني صديق ما في مشكلة، وبعدين تروح واحد يروح والله بنتي زنت ويغضب ويبغى يسوي ينتقل لبنته ويروح يشتكي عند المحكمة، يسألون البنت أنت راضية ولا اغتصاب بالقوة، تقول أنا راضية، صديق زميلي في الجامعة بيننا علاقة، يعني من زمان بيننا علاقة، عرفت؟ القانون خلاص ما يسوي لها شيء. إذا الأب يتصرف كذا ولا كذا يحطونه في السجن لأنه خالف القانون. فهمتم الديمقراطية؟ الشرك، الكفر، أن الشعب يحكم نفسه، الشعب هو مصدر التشريع الأول، الشعب إرادة الشعب فوق أي إرادة، هي الإرادة العليا، وهو الذي يشرع لنفسه، يعني يحلل ويحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عدي بن حاتم وهو يقرأ قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله ما اتخذناهم أرباب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتي. فهؤلاء الذين ينتخبون كلسان حاله يقول: أيها النائب، أنا اخترتك لكي تنوب عني أن تشرع وتحلل وتحرم من دون الله تحت قبة البرلمان. كفر وشرك والعياذ بالله. من الخالق؟ واحد. من الحكم؟ واحد سبحانه. كما أن ما في أحد خلق نجمة نخلة طيبة، ما في أحد خلق نخلة، صح؟ طيب الله سبحانه وتعالى من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق ومن أسمائه الحكم ومن صفاته الحكم، فما في أحد يحكم غيره سبحانه وتعالى بين الناس. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله هو ينازع الله في صفة من صفاته سبحانه وبحمده. هذا الناقض الثاني. الناقض الأول شرك القبور، الناقض الثاني شرك الدستور، الناقض الثالث إن شئت تسميه شرك القصور، وهو موالاة شرك القصور، وهو القتال من أجل شرك الدستور، أن تقاتل من أجل الديمقراطية، ومن أجل أن الشعب يحكم نفسه، من أجل أن يحكم الناس بدين غير دين الإسلام الكامل، فهذا كفر والعياذ بالله. أن تقاتل تحت الرايات العلمانية الديمقراطية هذا كفر، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الناقض الرابع: موالاة الكافرين أو إعانة الكافرين في حربهم على المسلمين، إعانة الكافرين في حربهم على المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منه إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن والى اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار على محاربة المسلمين فهو كافر مثلهم. أن تأخذ سلاح من الكافر وتقاتل به كافر هذا أمر جائز في الشريعة، أما أن تأخذ سلاح من الكافر وتقاتل بها المسلم وتتعاهد وتوقع اتفاقيات مع هذا الكافر على محاربة المسلم فهذا كفر وردة عن دين الإسلام، وإن صام وصلى وزكى وزعم أنه مسلم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكما ترون الآن النصارى يتآمرون ويمكرون بأهل الشام ويريدون أن ينشروا في الشام الدين الأمريكي، الإسلام الأمريكي الذي يؤمن بالأمم المتحدة لا يقطع لا تقطع فيه أيدي السراط، إسلام لا ترجم فيه المرأة المحصنة ولا الزاني المحصن، إسلام ليس فيه دفع جزية، إسلام ليس فيه سبي لنساء ورجال الكفار، إسلام ليس فيه إقامة للحدود لمن يشربون الخمر، إسلام ليس فيه أمر بالمعروف، إسلام ليس فيه نهي عن منكر. إسلام أمريكا، إسلام الدول الخليجية تبغى تصلي مساجد فرش جديد ومصاحف جديدة ومساجد جميلة وجامعات تدرس كتب عقيدة وسنين يدرسون الناس العقيدة الفاسدة، وتبغى تجي المسجد تتكلم عن الطهارة عن الوضوء عن الصلاة عن الصيام عن الزكاة عن حسن الخلق عن بر الوالدين، كل هذا ما في أي مشكلة، لكن ما تتكلم عن لا إله إلا الله بمعناها الذي ذكرنا: شرك القبور وشرك الدستور وشرك القصور وموالاة الكافرين والكفر بالديمقراطية والكفر بالأمم المتحدة والكفر بكل من دار في فلكهم واعتمر بأمرهم والجهاد في سبيل الله. لا، هذا دين عليه دائرة حمراء، هذا دين ممنوع أن يمارس. زي دول الخليج، الجزيرة، تعرفون الجزيرة العربية؟ جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت مكة والمدينة مزار، مزار سياحي للمشركين. عندكم خبر؟ الرافضة مليانين مكة والمدينة يكفرون أمام الناس: يا علي، يا حسين، يا فاطمة، يا حمزة. أنا بإذني سمعتم عند مقبرة الشهداء أحد يصيح عند المقبرة: يا حمزة، يصيح: يا حمزة أتيتك، يلحنها يعني: يا حمزة قطعت المفاوز إلي. ويصيحون معاه مجموعة فرقة الإنشادية معه 20 كذا وهو قدامه يلحن الدعاء شرك أمام الناس ويقولون دولة إسلام. يأتون عند مقبرة البقيع، عند قبر فاطمة، عند قبر الحسن، يبكون ويدعونهم من دون الله أمام مقبرة البقيع، وتصوير جايبين إذاعات يصورونهم وهم يكفرون ويصيحون ويشركون عند الكعبة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام الذي يريدون أن ينشرونه، إسلام يجي هذا الكافر المشرك الإيراني ويبصق على قبر أبو بكر وعمر أمام الناس. وإلى الآن وفود وكل شوي الآن يزيدون أعداد الحجاج والمعتمرين من إيران، دولة إيران الاستمهورية الإسلامية. والله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أحمد نجاد أيام شدة القتل في سوريا وما زال القتل، نسأل الله شديد أن يكف بأس الذين كفروا، نسأل الله أن يكف بأسهم. في تلك الأيام كان يصرح أنه مع النظام السوري، بداية الأمر ما صرحوا، لكن جت فترة قال نحن ندعم النظام السوري ونشارك عسكريا ودعم جميع أنواع الدعم، ويطوف بالكعبة أحمد نجاح ويشير بعلامة النصر يصورونه كذا. هذا الإسلام الذي يريدون أن ينشرونه في الشام، وحسينيات في المدينة، حسينيات يجتمعون الروافض ويشركون، والصوفية يشركون، الصوفية المشركين القبوريين يدعون الموتى من دون الله، ودولة تقرهم استهزاء، يريدون إسلام السعودية ينتشر عندكم، استهزاء في الصحف كل يوم، أنا كنت أقرأه بعيوني هذا، كل يوم يستهزئون بالدين، بالإسلام، باللحى، بالحجاب، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، كل يوم في الصحف اعتراف بدين اليهود المسيحية والنصارى، اعتراف بالديانات وقساوسة ومقابلات، كفر كفر يوميا. تيجي تتكلم قال أحد منعك من الصلاة روح صلي، أحد منعك من الصلاة بس الدين صلاة، أحد منعك تقرأ قرآن، أحد منعك تتصدق، أحد منعك تبر أمك وأبوك، ليش أنت بس إلا الجهاد إلا التوحيد إلا الولاء إلا البراء إلا تحكيم الشرع؟ هذا الدين ينشرونه ويريدون أن ينشرونه في بلاد الشام، ومعاذ الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم. وهناك مؤمنة طائفة تنصر الله سبحانه وتعالى وتنصر دينه، لأن الله قال أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بكرة يجي أوباما يعني يرقص عندكم يلعب دبكة زي بوش بالسيف، أرض النجدية عندنا في السعودية الأرض بالسيف كذا، جاء بوش مر في نهاية السنة الثامنة نهاية عهده مر على الكويت والبحرين كلها يرقص بالسيف. تلك الأيام كان الكهرب مقطوع عن غزة، أنا أذكر ذيك الأيام كانوا غزة الأطفال يحطون شموع ما في كهرب مقطوع، وبعدها القنابل العنقودية فوق رؤوس الأطفال، وهدموا بيوت المسلمين وهدموا مساجد المسلمين. ومن أمريكا؟ أمريكا دولة من يحكمها؟ اليهود، وما في حاكم يرأس أمريكا إلا يأتي عند حائط المبكى، يأتي في القدس ويهتز أمام الحائط ويتأهد لحماية إسرائيل، فإسرائيل هي التي تحكم أمريكا، وهم الذين تجار النفط والبترول والعصابات، هؤلاء هم الذين يحكمون أمريكا. فالأمثلة كثيرة التي يتضح فيها الإسلام الحقيقي والإسلام المزيف. في أمريكا تستطيع الدين الذي ذكرناه في أمريكا، بل في أمريكا وفي أوروبا تستطيع أن تأتي بأمور من الدين ما تستطيع أن تأتي بها في دول الخليج وفي الدول العربية. يعني في الدول الديمقراطية هذه كل شيء تسويه، عقيدة صرح كفر، في الدول العربية ما تكفر، كل حاكم كافر، جنود الكفار، علماء كفار، السجن على طول. في أمريكا روح كفر الكرة الأرضية كلها، قل أنا المسلم بس كل الناس في جهنم، ما حد يقول لك شيء، لكن تحمل السلاح حرض الناس على القتال بعدين يسجنون. فليس الدين بممارسة بعض العبادات وترك أصل الدين وهو لا إله إلا الله. فالناقض الأول شرك القبور، والناقض الثاني شرك الدستور، والناقض الثالث القتال تحت الرايات العلمانية التي تريد نشر الدين المزيف الذي العلمانية التي يلبسونها ثوب الإسلام. لم تأتيكم حكومة هنا يعني حسب ما يريدون هم، ولن يمكنهم الله يقولون الدولة العلمانية، لا، سيكون الدولة الإسلامية السورية، ولكن حقيقتها أنها علمانية، فصل الدين عن الدنيا وعن السياسة. فالقتال لحماية هذه الدساتير والقتال تحت هذه الرايات وهو شرك القصور غالبا يكون هناك رئيس في قصر وجنود وعلماء ومفكرين ينصرونهم وناس يقاتلون تحت هذه الراية فهذا كفر والعياذ بالله. شرك القبور وشرك الدستور والقتال تحت الرايات العلمانية وإعانة الكفار في حربهم على المسلمين، هذا الناقض الرابع. الآن أمس في الأخبار في الجزيرة مؤتمر باريس إيش دولة تسوون دولة ما تمكنتم في الأرض؟ أنا مشيت من هنا من الباب إلى القائم في العراق 9 ساعات أمشي على طريق كل زفلت سيوي أنا وأهلي، 9 ساعات أمشي من هنا إلى العراق طريق مزفلت من حاجز إلى حاجز دولة، كل المناطق هذه مسيطرة عليها الدولة الإسلامية وكلها تجد فيها محاكم شرعية وتجد فيها حسبة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومقاتلين يرفعون راية لا إله إلا الله ويقولون ليست دولة ما في تمكين. كيف الآن مؤتمر باريس أمس 30 دولة حسب ما كتبوا من أقوى دول العالم تجتمع لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية، 30 دولة ومنها الدول التي يسمونها الدول العظمى يتآمرون ويجتمعون ويصورون يقول نريد أن نقاتل تنظيم الدولة، وناس يقول ليست دولة عصابة مسلحة جماعة مقاتلة. اجتمعوا الآن قبل أسبوع في جدة بجوار البيت الحرام 40 دولة، كيري حق أمريكا جاي جالس وحاط رجل على رجل والعبيد حقينه وزراء خارجية العرب ودول الخليج كلهم جالسين معه ويخططون ويتآمرون ويحطون مدة معينة للحرب القادمة ضد الدولة الإسلامية، فهذا كفر والعياذ بالله، وكل من رضي بفعلهم كافر، ومن ساعدهم ومن عاونهم في هذه الحرب فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. أيضا كما أخذنا ناقض، الناقض الأول وإيش؟ شرك القبور. الناقض الثاني شرك الدستور. الناقض الثالث شرك القصور أي القتال تحت الرايات العلمانية. الناقض الرابع إعانة الكفار في حربهم على المسلمين. أيضا من نواقض الإسلام الناقض الخامس الاستهزاء وسب الله سبحانه وبحمده وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين والاستهزاء بالدين، هذا ناقض من نواقض الإسلام. ناقض الخامس من نواقض الإسلام الكفر بالله سبحانه وتعالى، أن تسب الله جل وعلا أو تسب نبيه صلى الله عليه وسلم أو تسب الدين أو تستهزئ بشعائر الدين، وهذا كفر مخرج عن دين الإسلام. والدليل قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما كفر ولا سب الله إلا أنه لم يعظم الله في قلبه. فيتساءل أحدهم يقول عند غضب عندما كان يغضب في حكم بشار عندما كان يغضب ويختصم مع زوجته أو مع البائع في السوق لماذا لا يسب بشار في الطريق؟ ليش ما يسب بشار ويلعن بشار؟ لأنه يخاف من بشار، يخاف من جنود بشار. أما الله سبحانه وتعالى فيسبه في بيته وفي الطريق وفي كل مكان والعياذ بالله، وهو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي شق سمعه وبصره سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده يسب الله جل وعلا لأنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر عن دين الإسلام. ولكن هل له توبة؟ نعم له توبة، إن سب الله سبحانه وتعالى ثم تاب قبلت توبته، إن كان صادق قبلت توبته. فالله سبحانه وتعالى في الدنيا يغفر جميع الذنوب حتى الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إذا مت وأنت مشرك، أما في الدنيا أي ذنب يغفره الله سبحانه وتعالى حتى الشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني واحد وقع في جميع كفر شرك قبور شرك دستور جيد واستهزأ بالدين ثم قال أنا أتوب أشهد أن لا إله إلا الله وسأعمل بها بهذا المعنى الصحيح وبهذا المعنى الصحيح، نقول نسأل الله أن يتقبلك من المسلمين، وغفر الله جميع ذنوبك، كل الذنوب اللي سويتها بعد ما كبرت كلها يغفرها الله سبحانه وتعالى. الإسلام يهدم ما قبل، ولكن ولي أمر المسلمين ماذا يعمل معه؟ يقتله أو ما يقتله إذا تاب؟ هذه المسألة. أولاً خلنا نتكلم عن سب النبي صلى الله عليه وسلم. سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وإن تاب بينه وبين الله قد يتوب ويدخل الفردوس الأعلى، ولكن لا بد أن يقتل قولاً واحداً. من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقتل، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله ولم يخبرنا أنه سيتنازل عن حقه أو لا، فهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقتل قولاً واحداً. أما قلبه فقد يتوب إلى الله ويسكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قد يتوب صادق، ولكن هذا حق لأجل الناس ما يتعدون على هذا الأمر ويتجاوزون حدود الله ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهينون بهذا الأمر. إذا قال والله مسجون اسجنوني شهر، يسجنوني شهرين، كل واحد يسب محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فتوبة بينه وبين الله. أما سب الله سبحانه وتعالى فقمنا لكم، إن تاب وهو صادق فالله يقبل توبته. أما قتله فلأهل العلم قولان مشهوران. القول الأول أنه يستتاب، أي يقال له تب أنت كفرت، فإن تبت لن نقتل، ولكن يقول أهل العلم يعذب بالجلد أو بالسجن. جاي نسجنه نجلده ونقول أنت تب، يقول أنا تب، يقول الله يتب عليك، بس أنا نجلد ونعذب لأنك فعلت هذا الأمر، ويطلق سراحه ويعيش كالمسلمين مسلم ما يقتل. هذا القول الأول أنه لا يقتل، إنما يعذب يسجن يجلد أو يجلد وبعد ذلك يطلق سراحه. هذا القول الأول من أقوال أهل العلم. القول الثاني أنه يقتل بلا استتابة، يعني ما نقبل توبته، توبته إذا قبلها الله بينك وبين الله، أما نحن كولاة أمر وقضاء شرعي نقتلك، نقتلك وأمرك إلى الله في الآخرة، قد تسكن أعلى الفردوس، أعلى الفردوس، ولكن حقك في الدنيا أن نقتلك. فالدولة الإسلامية عملت بالقول الأول مدة من الزمان، تعرفون هذا الأمر، أنزلوا وتكلم في هذا الجامع وفي الجامع الخطيئ، القاضي في هذا الجامع بيّن للناس، ثم حذرهم في آخر الأمر قال سوف نقتل من سب بعد ذلك قتل. فالدولة كانت تسجن وتعزر وتجلد وتطلق سراح من سب الله عز وجل، أخذت بالقول الأول فترة من الزمان حتى الناس يتعلموا دينه، والخطباء والدعاء يبينون للناس هذا الحكم في المساجد وفي كل مكان وفي الطرقات وفي السجون. وبعد ذلك أخذت بالقول الثاني، وهو قول من أقوال أهل العلم أن من سب الله يقتل مباشرة. الجمعة الماضية قتل رجل في العريمة، العريمي ولا العريمة؟ العريمي، قتل رجل. ها؟ نفس الشيء، فقتل رجل سب الله من أول مرة وقتله، ما شاء الله، وبلغ أنه تاب وأسلم وصلى، يعني رجع للإسلام بعد أن كفر، فنسأل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. فأيضا الناقض السادس، الناقض السادس السحر، السحر والعياذ بالله كفر، والدليل قول الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فالسحر كفر وممارسة السحر كفر، ومن صدق يعني عياذ بالله الكهان وكذا يعني كفر. فالسحرة أصلا ما يستطيعون أن يسحرون الناس إلا بعد أن يكفروا، بعد أن يسبون الله، يتبولون على القرآن، يدنسون القرآن، يذبحون للشياطين، بعد ذلك الشياطين يخدمونهم. كيف يخدمونهم؟ يفرقون بين فلان وفلانة، يأتي وحدة عندها ضرة يعني تقول للساحر يعني أنا أبغى زوجي ما أبغاه يطلقها، يروح يسحرها، يسحر الحرم الثاني، يرسل هؤلاء الشياطين الذي الذين يخدمونه بعد أن كفر الله، فيعملون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وغيرها من أعمال السحرة. فالسحر من نواقض الإسلام. قلنا الناقض الأول شرك القبور، وهو ما يمارسه عباد القبور ويصرفونهم من العبادات، سواء الدعاء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو الخوف من الموتى أو رجاءهم أو التوكل عليهم وغيرها من العبادات التي تمارس عند القبور أو بعيدا عن القبور لأهل القبور، أو مثلا يدعو من يظن فيهم الصلاح، الشيخ فلان مثلا في تركيا وهو هنا في سوريا يقول يا شيخ فلان يدعوه وهو غائب. لا يلزم أنك تشرك بالميت، حتى الحي الغائب تناديه وتسأله وتدعوه، هذا كفر والعياذ بالله. وقلنا الناقض الثاني هو شرك الدستور، وهو أعظم شرك يمارس في الأرض الآن. الناقض الثالث شرك القصور، وهو القتال تحت الرايات التي يحملها ساكني القصور، الرايات العلمانية التي يلبسونها الثوب الإسلامي كما هو الواقع في زماننا هذا. الناقض الرابع قلنا إعانة الكفار في حربهم على المسلمين وموالاتهم ونصرتهم، سواء أحبهم وأحب دينهم أو لم يحبهم وإنما أعانهم من أجل الدنيا، هذا كفر وردة عن دين الإسلام. الناقض الخامس الاستهزاء بدين الله عز وجل، أو سب الله جل وعلا، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم. الناقض الذي ذكرناه والأخير الناقض السادس، وهو السحر، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من السحرة ومن شرورهم. فبهذا نكمل الجواب على السؤال الثالث، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأن يتوفانا على لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من حملة راية لا إله إلا الله المجاهدين في سبيله لإعلاء هذه الكلمة، إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.